يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أحرم بالحج متمتعا ثم أراد قبل الطواف أن يقلبه إلى قران أو إفراد، فهل يسوغ له ذلك؟ إفراد لا، إفراد لا يقلبه، أما يقلبه إلى قران فله ذلك، لكن اختلاف الأفضل. نعم.